واترك معانقة الكسل، فالمؤمنون بنفعهم كالغيث يروي النزل. كن نافعا يا صاحبي واترك معانقة الكسل، فالمؤمنون بنفعهم كالغيث يروي النزل، كالغيث يروي النزل. الخير في من همه نفع الخلائق بالعمل، فانظر إلى النحل الذي يسعى ليمنحنا العسل. والبدر لولا الشمس ما نال الجمال وما اكتمل، نال الجمال وما اكتمل. واترك معانقة الكسل، فالمؤمنون بنفعهم كالغيث يروي النزل، كالغيث يروي النزل. وإليك أنهار من الأعمال تسقي من نهل، تفرج كربة معسر وقضاء حاجة من سأل. أو أن تميط أذى وتدفع ما يجر إلى الزلل، ما يجر إلى الزلال. كن نافعا يا صاحبي واترك معانقة الكسل، فالمؤمنون بنفعهم كالغيث يروي النزل، كالغيث يروي النزل. كن نافعا يا صاحبي واترك معانقة الكسل، فالمؤمنون بنفعهم كالغيث يروي النزل، كالغيث يروي النزل، كالغيث يروي النزل.